حيث عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى. فالعاصي ظالم لنفسه لأنه عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الحكمة من كون الزوجة لا تخرج من كون المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها ولا تخرج. بين الحكمة فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها المسلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك أي بعد الطلاق وذهاب الغضب أمرا من الندم على الزوجة التي طلقتها، فيكون لك فرصة في مراجعتها هذا أسهل وأقرب مما لو خرجت وبعدت عنك. إذا كانت في بيتك وفي سكنك وهي رجعية فلك الرجعة عليها ما دامت في العدة، حق لك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. فلعلك تندم بعد الطلاق فتكون لك الرجعة عليها، وتكون في متناولك. المرأة ما يحتاج تسافر وتروح وتجيبها وترضى وما أشبه ذلك، لأنها لم تغضب عليك ما دمت محسنا إليها وفي بيتك. فهذا أسهل للرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه في مصالح عباده. ثم قال جل وعلا: فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أي المطلقات أجلهن أي قاربنا على انتهاء العدة، وليس المراد إذا انتهت العدة، وإنما المراد إذا قاربت المعتدة الخروج من العدة. فأمسكوهن بمعروف، هذه هي الرجعة، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وفي الآية الأخرى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقوله جل وعلا: فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، وهذا بالرجعة بمعروف بقصد حسن ومعاشرة طيبة. أما من يمسكها لأجل أن تتبرر، فإذا قاربت خروجها من العدة راجعها لا رغبة فيها ثم يطلقها ثانية لأجل أن تطول عليها العدة، أو يمسكها لأجل أن تفتدي منه هو لا يريدها، فهذا منكر وليس معروفا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا كان إمساكها ومراجعتها لأجل الإضرار بها فهذا حرام. أما إذا كان إمساكها ومراجعتها رغبة فيها مع بذل حقها فهذا إحسان، هذا إحسان إليها، وهذا معروف. أمسكوهن بمعروف. أو إذا لم تكن لكم فيهن رغبة فارقوهن بمعروف. إذا انتهت عدتها حصل الفراق تلقائيا بدون إحداث طلاق جديد، يحصل الفراق للمطلقة الرجعية تلقائيا لأنها تبين منه بينونة صغرى، ويكون هذا الفراق بمعروف من غير انتقام منها وإضرار بها، أو أنه يطلب منها عوض وهو لا يريدها، ولا يفارقها إلا لطلب عوض وهو لا يريدها، فهذا فراق ظالم. لا يجوز له ذلك. ثم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على الرجعة ذوي عدل منكم، رجلين عدلين يشهدان على الرجعة، وهل هذا الأمر للوجوب فلا تصح الرجعة إلا به، أو هو للاستحباب تصح الرجعة ولو لم يشهد؟ الجمهور على أنه للاستحباب، الجمهور على أنه أمر للاستحباب، فلو راجعها من غير إشهاد صحت الرجعة، لكن الإشهاد أحسن وأقطع للنزاع. لو يحصل نزاع هو يقول راجعتك وهي تقول أنت لم تراجعني ويحصل خلاف، فإذا كان فيه شهود انتهى الأمر. وأشهدوا لو عدل منكم، وقيل الأمر بالإشهاد للطلاق والرجعة معا، فإذا طلقها يشهد على طلاقها، وكذلك إذا راجعها يشهد على مراجعتها، وهو ظاهر الآية، لأن حتى المطلق بحاجة إلى الإشهاد حسما للنزاع المستقبل وإثباتا للطلاق فيما لو أنكره، فيما لو أنكر الطلاق وفي شهود لم يتمكن من الإنكار. فلا شك أن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة أن فيه راحة حسما للنزاع ومنعا للتلاعب والإنكار، ويشترط في الشاهدين العدالة، والعدل هو الذي يفعل ما يجمله ويزينه ويتجنب ما يدنسه ويشينه، يكون متمسكا بدينه مؤديا للفرائض تجنبا للمحرمات، هذا هو العدل. وضده الفاسق، وضد العدل الفاسق، الفاسق في أفعاله أن يكون يفعل الفواحش ولا يتورع عن الحرام، فهذا فاسق لا تقبل شهادته، لأنه إذا تساهل في أمور دينه فلن يتساهل في الشهادة من باب أولى. وأما العدل فإنه لا يتساهل في أمور دينه، وكذلك لا يتساهل في الشهادة. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذا خطاب للشهود، خطاب للشهود بأن يؤدوا الشهادة على وجهها، ولا يخابون أحدا لقرابة أو صداقة أو جاه أو غير ذلك، بل يؤدون الشهادة ويقيموها على الصدق. وقوله لله، لله أي خالصة لله، لا يكون فيها مراعاة خواطر الناس أو مراعاة للطمع أو غير ذلك. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط في العدل، ولا تراعوا أحدا لجاهه أو مكانته أو سلطانه أو لماله، لا تراعوا لا قويا ولا ضعيفا، الشهادة لله، فلأنها عندها مقاطع الحقوق. وأقيموا الشهادة لله، هذا أمر للشهود في أن يؤدوا الشهادة على الوجه المطلوب كما تحملوها، وأن يكون نيتهم في أدائها وجه الله لا محاباة ولا طمعا ولا أي مقصد من المقاصد إلا إقامة العدل. وأقيموا الشهادة لله. ثم قال جل وعلا ذلكم، أي ما تقدم من هذه الأوامر العظيمة والتشريعات العظيمة هي في صالحكم، هي في صالحكم. فهذه الأوامر وهذه النواهي في الطلاق وفي العدة وفي الرجعة يوعظ به، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنه تقيد بهذه الأوامر وينتهي عما يخالفها

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والمراد بالنكاح هنا العقد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخلع له عدة؟ نعم. مش حيث ما لعد، كل فراق له عدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقع طلاق الغضبان؟ سبق أن فصلنا لكم الغضبان على ثلاث أحوال: إن كان لا يتصور ما يقول من شدة الغضب فلا يقع بالإجماع، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان يتصور ما يقول فإنه يقع طلاقه ولو كان غضبان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها؟ إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: هل يفسد الجماع عدة المرأة؟ يفسد؟ نعم. ها؟ ولو لم يقصد به مراجعتها؟ هو الجماع مراجعة، إذا جامع زوجته الرجعية التي طلقها دون الثلاث جامعها في العدة فقد راجعها، فإذا طلقها تستأنف عدة جديدة لأنه طلاق جديد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الزوجة تتهاون في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة؟ إذا كانت تهاون في الصلاة هذه من الفواحش، تخرج لئلا تؤثر على بقية بناته والنساء اللاتي في البيت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ إذا طلب، يقول أحسن الله عليكم، إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ ولو لم يفعل هل يعد عاقا بهما؟ لا تلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه ليس لهما الحق في أن يتدخل في طلاق امرأة الإبن من غير سبب شرعي، بس لأجل الهوى أو لأجل النفس لا، ما يجوز هذا، حرام عليهما التدخل في هذا، ولا يطيعهما أيضا، وهذا من حقه هو. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك ارتباط بين الحديث عن الطلاق في الآيات والأمر بالتقوى؟ نعم، اللي ما يتق الله ما يتقن الطلاق ولا يوقع في أوقاته ولا في حدوده يتلاعب به. نعم. تقوى هي الصمام الذي يحمل الإنسان دائما وابدا في كل الأمور على الاتزان، على الاعتدال، وعلى فعل أوامر الله وترك نواهيه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان السكن للزوجة فهل يبقى الزوج في السكن بعد الطلاق؟ إذا هو ما طلقه ما له سكن عليها، سكن لها هي عليه، فهي لا ليس عليها أن تسكن الزوج إلا بمعروف منها، إذا أخرجته يخرج. نعم. حتى ولو كانت في عصمة، إذا كان ساكن من بيتها وقالت تطلع يخرج، ما يسكن غصبا عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده؟ ما هي إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده؟ البينونة على قسمين: بينونة صغرى له يعقد عليها عقدا جديدا، وبينونة كبرى لا بد أن تتزوج زوجا آخر ويطأها الزوج الآخر، ولا يكون هذا حيلة أو تحليل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا السؤال ورد من ليبيا. يقول: عندنا اعتقاد سائد أن المرأة إذا أكلت لحم الإبل في بداية حملها فإنها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة أخرى، فهل لهذا أصل في الشرع؟ يراجع الأطباء في هذه المسألة. إذا قرروا هذا من ناحية طبية فإنه يكون صحيحا، أما إذا قالوا ما لها أصل ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نشر دور السينما والمسارح في هذا البلد يعد من إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا؟ وما توجيهكم لمن يدعو إلى ذلك في وسائل الإعلام لنشرها؟ وهل هذه القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة يجوز مشاهدتها؟ فتح المسارح والسينما في بلاد المسلمين هو من وسائل الشر، من وسائل الشر واللهو ونشر المحرمات، فهي وسائل شر. أما أنها من إشاعة الفاحشة، المراد بها الزنا أو الأفعال القبيحة إذا حصلت من أحد فيستر عليه، يجب الستر على المسلم ولا يتحدث عنها ولا تشاع عند الناس. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رفضت المطلقة البقاء في البيت وقت العدة، فهل يجبرها الزوج على المكوث في البيت أم أن الإثم يلحقها ولا شيء على الزوج؟ كما عرفتم أن بقاءها في البيت حق لها وحق للزوج أيضا، فإذا هي ألغت حقها فلا يلتغي حق الزوج، فله أن يجبرها على البقاء في البيت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يقول في قوله منكم، هل فيه دلالة على أنه يستحب أن يكون الشهود من الأقارب؟ لا، منكم يعني من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، هو القصد الأقارب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما نصيحتكم لزوج لا يشتري لزوجته أثاث المنزل ويقول لا يوجد دليل على ذلك من القرآن ولا من السنة؟ روحوا للقاضي، تروحي وياه للقاضي يشوف موضوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت المطلقة تجاوزت 50 وهي تحيض، فهل تعتد بالحيض أم بثلاثة أشهر؟ عند الجمهور لا حيض بعد 50، فما يأتيها الدم بعد 50 ليس حيضا وإنما هو نزيف، وهذا هو الراجح وهو المشتبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ؟ ها؟ يقول صلى الله عليكم: ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ؟ لا بأس، لا بأس بذلك، إذا كان هذا من مصلحته فلا بأس. نعم، يجوز يزوج الابن الصغير والبنت الصغيرة إذا كان هذا لمصلحته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما واجبي تجاه والدي إذا كانوا مدخنين ويكلفونني بشرائه؟ لا تشتريه لهم، مع النصيحة لهما والتكرار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كانت مدتها بين كل حيضتين 3 أشهر لتأخر الحيض عندها، فهل يشملها الحكم؟ لا، ما دامت تحيض فلا تعتد إلا بالحيض، ولو كانت تتأخر عليها العادة لابد من الحيض. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي رجل وعنده مكتبة أوقفها في مكتب الدعوة والإرشاد، وفيها كتب تفسير مشحونة بالكفر والاستهزاء بالأنبياء والتحريف اللفظي والمعنوي للقرآن، فهل تنفذ الوصية؟ فهل ينفذ هذا الوقت؟ يراجع القاضي في هذا الأوقاف، يرجع فيها إلى القاضي، والقاضي يشكلها لجنة من أهل العلم ويشوفون. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال ابن القيم رحمه الله: ونحن في زمن الغربة فيه أشد من الغربة في بداية الإسلام. يقول: ما مراد ابن القيم في قوله وماذا تنصحنا به؟ والله ما أدري، ما شفت كلام ابن القيم، لكن الغربة في أول الإسلام غربة شديدة، ما فيه إلا الرسول وأبو بكر رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا اليوم في درس كتاب التوحيد في مدرستي الثانوية مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقال معلمنا: إن معنى هذا الحديث أن من أحصاها عدا وفهما، والسؤال: هل قوله صحيح أن من حفظها وفهمها ينطبق عليه الحديث؟ ما يكفي هذا، أحصاها يعني عدها وفهمها وعمل بها، لابد من العمل بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن الشريعة الإسلامية جاءت بجواز اللعب مع الزوجة وأن الإنسان يؤجر على ذلك؟ نعم، هذا من حسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف، هذا داخل في حسن العشرة، ويؤجر عليه إذا كان يريد الامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زوجتي تستخدم مانعا للحمل وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها، ويجب ألا تنزعه طيل مدة استخدامه، فإذا كان هذا اللصق يمنع الماء عند الغسل فهل يجوز استعماله؟ أولا، منع الحمل فيه تفصيل، وش السبب منع الحمل؟ ما يجوز منع الحمل إلا لسبب شرعي بفتوى من أهل العلم مبتلعب بالحمل. وأما اللصوق إذا كان على جرح أو كسر أو شيء محتاج إليه فيمسح عليه، أما إذا كان لغير ذلك فلا يمسح عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إمام وخطيب في خطبة الجمعة بعدما صلى الجمعة بالناس جيء بجنازة رجل، فقال بعض الناس إن هذا الرجل لا يصلي، وقال بعضهم بل يصلي في بعض الأحيان، فخرج هذا الإمام ولم يصلي على الجنازة، وحصلت فتنة عظيمة كادت تؤدي إلى القتل، فهل فعل هذا الإمام كان صحيحا؟ على كل حال ما يلزمه يصلي عليها، ما يلزمه يصلي عليها، تقدم واحد ثاني يصلي تزول المشكلة، أما تلزمون واحد يصلي عليها وما يلزم هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: الدعاء بقولي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين، هل يقول الدعاء بيا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين؟ لا، يا رحمة للعالمين لا، إنما قوله يا رحمن يا رحيم هذا طيب. نعم. أما الرحمة فلا تدعى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تسمية السور ربما يكون مراده يا رحمة للعالمين الرسول، يكون يدعو مخلوقا، لا هذا شرك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تسمية سور القرآن الكريم هل هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء هل هي توقيفية أو هي اجتهادية، أو أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، الله أعلم بهذا. إنما ترتيب الآيات هذا توقيفي، هذا بالإجماع أنه توقيفي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قبل أكثر من 10 سنوات وبعد بلوغي بقليل لم أكن أعرف كثيرا من أحكام الطهارة، ومن ذلك أحكام المني والمذي، فربما خرج مني شيء من ذلك بشهوة، وكنت أصلي ولا أغتسل، وهذا بجهل مني، فما حكم صلاتي في تلك الفترة مع العلم بأنني لا أعلم عدد الصلوات ولا المدة التي مكثت على هذا الحال؟ قدر هذه الصلوات، اجتهد وقدرها واقضيها، هذا أبرى لذمتك وأحوط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال: إن أكثر العبادات مبنية على الظن كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم، وقد جاء التعبد في كثير من الشريعة بل أكثرها بذلك، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو على إطلاقه، ما هو صحيح على إطلاقه، فيها ما هو قطعي، ما صح عن الرسول فهو قطعي، وفيها ما هو ظني، أما هذا الإطلاق هذا ما هو صحيح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا شاب أعشق النظر، والظن إنما هو في فهم الإنسان، الإنسان ما يجزم بفهمه، فهو ظني بحسب فهم الإنسان، أما من حيث الدليل فالدليل قطعي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا شاب أعشق النظر إلى المحرمات كالصور ونحوها، فما نصيحتكم لي؟ توبة إلى الله وغض البصر، توب إلى الله وغض بصرك، وإن شاء الله يعينك الله على هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف أتخلص من القسوة التي في قلبي؟ الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا من فرنسا هاجرت إلى هذا البلد، ولكني لم أنوي الهجرة لأن صاحب العمل يستطيع أن يسفرني متى شاء، لأن العقد يتجدد كل سنة، فهل فعلي صحيح؟ أنت لم تأتي مهاجرا، أنت جئت عاملا، أنت جئت عاملا، الهجرة لو انتقلت أنت بنفسك بدون أن أحد يستقدم، انتقلت وسكنت مع المسلمين في بلادهم هذه الهجرة، أما أن تأتي عاملا تقول أنا مهاجر، لا أنت مهاجر، أما يصير هذا مهاجر مقيس الذي جاء في الحديث، هاجر من أجل امرأة، أنت هاجرت من أجل مال ومن أجل طمع. نعم. انت أحسن.